بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى كلامه عن خفض الممنوع من الصرف، وقد أطلنا النفس في الكلام عن أسباب المنع من الصرف، فذكرنا أن أسباب المنع من الصرف تنقسم إلى قسمين. قلنا القسم الأول ما يتعلق بصيغة منتهى الجموع، وقلنا تأتي على وزن فواعل وفواعيل، مثال ذلك مساجد ومحاريب وصوامع. السلام ورحمة الله وبركاته. فقلنا إذا أتت السلام ورحمة الله وبركاته، قلنا إذا أتت الكلمة على هذه الصيغة تكون ممنوعة من الصرف، فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. فإذا الأولى صيغة منتهى الجمعة، الثانية هي صيغة المنع من الصرف. الثاني إيش؟ لعل واحدة أنس، ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، فأقول مررت بصحراء مقفرة مثل نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. لابد أن تكون زائدة. قلنا إذا كانت غير زائدة كانت الكلمة منصرفة مثل هدد. نعم. فهذا الأول من أسباب الموانع من الصرف لسبب واحد. قلنا وقد يمنع الاسم من الصرف بسبب إيش؟ بسبب علتين. قلنا علة تتعلق بمعنى الكلمة، وهو إما أن تكون اسما أو تكون صفة. فإذا كانت صفة إما أن تكون على معاذ على وزن فعل، مثال ذلك يزيد اسم. نعم. لا، قلنا إما أن تكون صفة على وزن فعل مثل أحمر على وزن أفعل، فأقول هذا الثوب أحمر من ذاك، عرفتم؟ فهذه الصيغة تكون ممنوعة من الصرف. بماذا؟ بسبب السببية ووزن الفعل. فقلنا إما أن تكون صفة أتت على وزن الفعل، وإما أن تكون صفة معتز أن يكون فيها ألف ونون، مثل سكران، قال سكران وضمآن. نعم. فإذا هذه الصيغ تكون ممنوعة من الصرف. سبب منعها من الصرف ماذا؟ الصفة وزيادة الألف والنون. طيب إذا كانت الكلمة صفة وكانت السبب الثالث من آخر نوح إيش؟ أن تكون معدولة، مثال ذلك ثالث الصفة المعدولة مثنى وثلاثة ورباع، عدلت من إيش؟ ثلاثة وأربعة. طيب، إذا هذا ما يتعلق بالصفة. قلنا إذا كانت الكلمة اسما أضيفت إليها هذه الثلاثة، فمثال التي كانت على وزن الفعل، الاسم الذي على وزن الفعل مختار عمر، لا ليس على وزن الفعل عمر، عمر معدول، عمر معدول من عامر، تغير من عامر إلى عمر، فأقول مررت بعمر، فهذا الذي ذكره هو يتعلق بإيش؟ بالاسم المعدول. طيب عندنا الاسم الذي على وزن الفعل سيف، مثاله أحمد، فأقول مررت بأحمد على وزن أفعل. إذن عندنا الاسم الذي على وزن الفعل وعندنا الاسم المعدول، بقي عندنا أحمد تكون كذلك صفة، تكون صفة نعم، فكذلك تكون صفة بمعنى إيش؟ المبالغة، التفضيل في الحمد. فإذن عندنا على وزن الفعل معدولة مضاف إليها الألف والنون مثل مثل رمضان وعثمان وشعبان، فأقول مررت بشعبان وأتى شهر رمضان، واضح؟ لأنه ممنوع من الصرف لأنه اسم وبإضافة الألف والنون. طيب، هذه الثلاثة التي يشترك فيها الصفة والاسم، بقيت عندنا ما يختص به الاسم، ما يختص به الاسم، منها رضا رجل. نعم، مثال ذلك إبراهيم، مثال ذلك إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، لا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لإبراهيم، فجر بالفتحة لإبراهيم. طيب، تعلق فيما ذكرناه في المجلس السابق في إعراب إيش؟ إعراب ثمود. نعم، تذكر الكلام الذي قلناه يا أنس؟ قلنا ثمود أتت ممنوعة من الصرف وأتت منصرفة. نعم، تذكرون إيش ذكرت أنا من الكلام؟ نعم، بني تميم. نعم، أنه فيها تقدير، قلنا أن أسماء القبائل إما أن تطلق ويراد بها اسم الأب، فتقول مررت بتميم، عرف، ويراد بها اسم القبيلة، فإذا أريد بها اسم القبيلة كانت العلمية والعجمة، فأقول مررت بتميمة. ذكرنا هذا الكلام؟ نعم ذكرناه. فقلت لكم هذا الذي عنا في ذهني، ولكن كما قال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، أي أرض تظلني وأي سماء تقلني إذا أفتيت في كتاب الله بغير علم. هذا الذي عنا في ذهني لما راجعته في عند الكشف عن أوجه القراءات لمكي بن أبي طالب وإعراب القرآن لابن خلويه، وجدته موافق ما ذكرنا بفضل الله عز وجل. هذا الذي ذكروا، ذكروا أن ثمود ذكرت ممنوعة من الصرف من حيث أنه اسم للقبيلة، وذكرت منصرفة من حيث أنها اسم للأب أي بني ثمود. فهذا تقدير الكلام، هذا الذي ذكره ما ذكر في كتب توجيه القراءات. فإذا العالمية والعجمة، العالمية والتركيب، مثال ذلك بعل بكة وحضر موت، فتقول مررت ببعل بكة ومررت بحضر موت. ما الذي بقي عندنا أيضا؟ العلمية والتأنيث. قلنا المؤنث إما أن يكون لفظي أو معنوي، أو لفظي أو المعنى. مثال اللفظي، مثال اللفظي يوسف، يكون فيه علامة من علامة التأنيث ولا يدل على مؤنث، أسامة، نعم، طلحة ونحو ذلك، فتقول مررت بطلحة وسلمت على حمزة، واضح؟ فهذا لأنه اسم علم ولأنه كذلك وأن التأنيث لفظي فيكون ممنوعا من الصرف. كذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك يكون ممنوعا من الصرف المؤنث، المؤنث المعنوي. ما هو المؤنث المعنوي عبد الله؟ ما هو المؤنث المعنوي؟ الذي لم تدخل فيه علامة من علامات التأنيث ودل على مؤنث، ف فتقول مررت بزينب وسلمت على سعادة، فهذا إيش؟ هو اسم لمؤنث ولكنه لم تلحق به علامة من علامات التأنيث، فيكون ممنوعا من الصرف. فعندنا المؤنث اللفظي المعنوي، ما هو المؤنث اللفظي المعنوي؟ لواء وما دل على مؤنث وكان في علامة من علامات التأنيث. نعم، مثال عائشة وحفصة نعم، فأقول عن عائشة رضي الله عنها، فهذا ما يتعلق بالأسباب التي يمنع بسببها الاسم من الصرف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامات الجزم، فقال وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون. فإذا المراد بالجزم يطلق الجزم، ويراد به في اللغة القطع، ويراد به القطع. والجزم حركته الأصلية هي السكون، والسكون هي أخف الحركات، وإنما تسمى حركة من باب التغليب، وإلا فهي نزع للحركة، إلا فهي إيش؟ نزع للحركة. فإذا عندنا علامات الجزم، السكون والحذف، السكون والحذف. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ما هو الفعل المضارع الصحيح الآخر؟ هو الذي لم تلحق بآخره ألف أو واو أو ياء. نعم، فهذه هي حروف العلة، الألف والواو والياء. فإذا سلم الفعل المضارع من هذه الحروف في آخره طبعا ولم يكن مبنيا بأن تلحق به نون التوكيد أو نون النسوة، جزم بحذف جزم بالسكون، فتقول لم يكتب. لم يكتب، يكتب هذا إيش؟ فعل مضارع. هذا الفعل المضارع لم تلحق به أي أداة من أي حرف من حروف العلة، ليس بآخره لا ألف ولا واو ولا ياء، فيجزم بماذا؟ يجزم بالسكون. قال الله عز وجل إن تحرص على هداهم، إن تحرص، إن هذه الشرطية تجزم، الفعل يسمى فعل الشرط. أتانا إيش؟ تحرص، ها هنا فعل مضارع جزم بالسكون. لماذا جزم بالسكون؟ لأنه ليس في آخره أي حرف من حروف العلة. طيب من يأتينا بمثال؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لم، هذه إيش؟ من أدوات الجزم، وسيأتي في باب الجزم. يعلم هذا فعل مضارع لم تلحق به لا ألف ولا واو ولا ياء، فيجزم بالسكون. هذه السكون إما أن تكون ظاهرة، وإما أن تكون هي أصلية ولكنها كسرت بسبب التقاء الساكنين. مثال ذلك من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق. لولا إيش؟ من يرد الله، هنا يرد فعل مضارع مجزوم بالسكون، ولكن هذا السكون غير بسبب التقاء الساكنين، ما هما الساكنان؟ أصلها من يرد، الدال ساكن، الله لا، الألف ها هنا يوسف هي محذوفة لأن همزة وصل، فقد عندنا اللام التي هي في اسم الله، هذه إذا فككت صارت لام ساكنة ولام مفتوحة، فالتقت عندنا اللام الأولى التي في الشدة والدال الساكنة فكسر الذي سبق. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، الثانية ليس فيها التقاء ساكنين، يرد الثانية ليس فيها التقاء ساكنين فوقعت ساكنة. كذلك لم نهلك الأولين، كذلك التقى عندنا الساكنان اللذان هما السكون في الأولين الذي في اللام، وكذلك نهلك السكون الذي على الكاف. لكن لا لا لا، فعل مضارع مرفوع بالضم. من يريد الله وإعرابها فعل مضارع مجزوم بالسكون، مجزوم بالسكون، لا ليس منع من ظهورها، وإن غيرت بالكسر لالتقاء الساكنين، غيرت بالكسر لالتقاء الساكنين. لم يكن الذين كفروا، كذلك عندنا اللام إذا فككناها لام مشددة، لام ساكنة ولام مفتوح، وعندنا يكن كذلك إيش؟ نون ساكنة. يوسف شيخ، هو في الفعل مضارع صحيح؟ الجزم يكون في الفعل مضارع؟ نعم. لا، وإذ يرفع إبراهيم يرفع فعل مضارع، فعل مضارع، ولكن أين الجازم؟ لابد أن يسبقه أداة من أدوات الجزم، إما جملة شرطية وإما سيأتي أدوات الجزم. الفعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع إلا إذا سبقه أداة من أدوات الجزم. واضح الكلام؟ فإذا لا، هذه من الأفعال الخمسة، هذه من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف النون، أصلها تتوباني تفعلاني، عرفت؟ فجزمت بحذف النون. إذا قلنا فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. إذا قسمنا الفعل إلى فعل صحيح الآخر وفعل معتل الآخر. ما هو الفعل المضارع المعتل الآخر؟ هو الذي لحق به حرف من هذه الحروف الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. هذا الفعل إذا لحقت به أحد هذه الحروف وسبقه جازم حذف بحذف، جزم بحذف حرف العلة، وانظر وبقيت عليه الحركة المناسبة للحرف المحذوف. مثال ذلك عندنا يدعو، يدعو بالواو، الواو أي حركة تناسبها؟ الضم، تناسبها الضم. لما أدخل عليه أداة الجزم أقول لم يدعو، فحذفت الواو وبقيت الضمة علامة على الحرف المحذوف، بقيت الفتحة على الضمة علامة على الحرف المحذوف، فأقول لم يدعو. كذلك تنسى، تنسى مثالها إذا قلت لك لا تنسى النحو، لا تنسى النحو، حذفت الألف وبقيت الفتحة على السين علامة على الألف الذي حذف. واضح الكلام؟ تبغي أصلها ياء، حذفت الياء وبقيت إيش؟ الكسرة علامة على الحرف المحذوف. ولا تمشي في الأرض مرحا، أصلها إيش؟ تمشي بالياء، حذفت الياء وبقيت وأتي بالكسرة على الشين علامة على الياء المحذوف. فإذا الفعل المضارع الذي آخره حرف من حروف العلة يجزم بحذف حرف العلة، وتبقى العلامة على آخر الفعل، الحركة على آخر الفعل علامة على الحرف، علامة على الحرف المحذوف، علامة على الحرف المحذوف. واضح الكلام؟ طيب. ولا تمشي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة الذي هو الياء. واضح؟ مجزوم بحذف السكون، يطلع معنا السكون، لا ليس السكون، الآن عندنا علامة فرعية. الفعل المضارع ها هنا المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. واضح؟ حذف علامة نعم، بحذف تقصد أداة سبب الجزم، تقصد هذا؟ هذه نظرية الأثر والمؤثر. هذه نظرية الأثر والمؤثر التي تتعلق بعلم النحو، ودخل فيها حتى من كتب فيها من علماء اللغة، بعضهم كتب بسبب تأثره بالعقيدة. نظرية الأثر والمؤثر هذه حتى من تكلم فيها من علماء النحو، يعني بعضهم تكلم فيها من حيث عقيدته، أن الذين لا يرون تأثير الأسباب يقولون لا تقول هذا الفعل المضارع مجزوم بلم، لأن الأسباب لا تؤثر، عرفت؟ فأدخلوا فيها بحث عقدي، وهذا ما يتعلق بإيش؟ ما يتعلق بما يدخل في اللغة من مباحث العقيدة. إنسان لما تقرأ مثلا، تقرأ لبعضهم مثلا، تقرأ لابن جني وأنت لا تعرف عقيدته، سيمر عليك كلام هو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في ثوب بحث لغوي. تقرأ للزمخشري كذلك، فهذا الإنسان لابد أن يحترز من هذا، لابد أن يحترز من هذا. هذه التي تكلم عليها هي نظرية الأثر والمؤثر. قلنا نحن أن الأسباب تؤثر بجعل الله عز وجل لها مؤثرة، فنقول وفعل مضارع مجزوم بلم. وإذا نظرنا إلى علامة الجزم قلنا هي حذف حرف العلة في مثل لم يدعو. نعم. نعم. لما نستدرك في الإعراب نقول مثلا وضعت الكسرة، هذا ليس له علاقة بالإعراب في حقيقة الأمر. هنا حتى لو ذكرته هو نفل، يعني أنت المهم أنك تقول هذا الحرف، هذه الكلمة جزمت بحذف حرف العلة. أما أنك مثلا تذكر أن الفتحة علامة على الحرف المحذوف، هذا إذا ذكرته طيب، هذا إذا ذكرته طيب. فإذا واضح ما يتعلق بالفعل المضارع المعتل الآخر. قال والحذف يكون علامة في الأفعال التي رفعها بثبوت النون. ما هي الأفعال التي رفعها بثبوت النون؟ الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ أنس اتصل به، يعني ضمير جمع وضمير، والفعل المضارع الذي اتصل به ضمير، يعني مؤنث أو ضمير جمع وضمير تثني أو ضمير تثني، وهي خمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. وإن كان ابن هشام رحمه الله تعالى يسميها الأمثلة الخمسة، وهذا أدق. لماذا؟ لأننا إذا قلنا الأفعال الخمسة ظن السامع أنها لا تدخل إلا على هذه الصيغ التي هي يفعلان، تفعلان، يفعل، وإنما قال هي الأمثلة الخمسة، يعني قس عليها، قس على يفعلان: يكتبان، يشربان، يضربان، وهكذا. فإذا هذه الأفعال الخمسة تجزم بحذف حرف النون. مثال ذلك المثال الذي ذكره رضا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لن تنالوا البر، لكن ها هنا لن ناصب يا شيخ، لن ها هنا ناصب. يقتتلان، مش من يقتتلان، يقتتلان يفعلان، نعم. تدخل لا، نعم. يقتلان كذا، لا، إني يقتلا تبدأ يحدث. نعم، تحذف النون، تحذف النون. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أحسنت. وإن لم تفعلوا، هذه هي الموضع الشاهد، لكن الثانية ولن تفعلوا هذه ناصبة. وإن لم تفعلوا لم، ها هنا لم أداة جزم. تفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون، مجزوم بحذف النون. لن تنالوا البر، لن، ها هنا ناصبة، لن من حروف النصب، ليست من حروف الجزم، ليست من حروف الجزم. ولذلك إذا دخلت على فعل مضارع تقول لن يكتب، لن يكتب، لا تقول لن يكتب. فإذا عندنا العلامات: الجزم، السكون، والحذف. السكون يكون أي مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهو الفعل الصحيح الآخر. طيب، الحذف يكون علامة أين؟ الحذف إلى كم قسم ينقسم عندنا؟ إلى قسمين. القسم الأول دقيقة، عندنا الحذف حذف حرف العلة وحذف النون. حذف حرف العلة يكون علامة للجزم أين؟ المضارع الذي اتصل بآخره ألف أو واو أو ياء، وحذف النون يكون علامة للجزم في الأفعال الخمسة. إذن هذا ما يتعلق بالجزم. إذن استحضروا الذاكرة وهاتوا لنا أمثلة. شيخ موسى قال في العرب أمن نقول لم تؤمنوا. نعم طيب، لم تؤمنوا ها هنا من يعربها؟ معتز. لما لا الجزم. نعم تؤمنوا فعل مضارع. نعم مجزوم علامة جزمه حذف حرف النون. أحسنت. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طيب مثال آخر. ويدعو الإنسان. ويدعو الإنسان، لكن هذا لا، هذا مرفوع، لا لم يسبقه أداة جزم، لم تسبقه أداة جزم. إيش؟ ألم ترى. أحسنت. ألم ترى ها هنا لم إيش؟ أداة جزم. ترى من يعرب ترى؟ عبد الله. ترى فعل مضارع. نعم لم، لم أداة جزم. فعل مضارع مجزوم في لم وعلم جزمه حذف حرفين. أحسنت بارك الله فيك. إذن ألم ترى إلى الذين نافقوا، كذلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، من يعرب ألم يجعل؟ موسى. ألم أداة جزم لأن فعل مضارع مجزوم بألم، وألم تجزم السكون لأنه صحيح، لأنه صحيح الآخر. هاي أنت مثال آخر. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى، من يعرب ألم يعلم؟ يوسف. لم أداة جزم. نعم يعلم فعل مضارع وعلم تجزم السكون لأنه صحيح الآخر. لأنه صحيح الآخر. أحسن. إذن عندنا الآن ذكرنا صحيح الآخر، وذكرنا معتل الآخر، وذكرنا الذي الأفعال الخمسة، فهذه الثلاثة إيش؟ تكون مجزومة، تكون مجزومة إما بالسكون، وإما بحذف حرف العلة، وإما بحذف النون. فهذا ما يتعلق بالمجزومات. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى فصلا، فقال المعربات قسمان. فصل لك في الأول لكي تفهم، فصل لك في الأول لكي تفهم، ذكر لك نفس العلامات، ثم جمع لك لكي تحفظ، ثم جمع لك لكي تحفظ. فالآن الأمر سيكون ميسر، وإنما هو أمر استذكار. وانظر إلى بركة هذا المتن، لماذا سار في الآفاق بمثل هذه الطريقة في التربية وفي التعليم. فرق لك الأول في الأول المسائل، ثم جمع لك بعد ذلك هذا في فصل واحد لكي تحفظه. تذكرون إيش كان الإشكال في أول المتن؟ نذكر، نقول علامة النصب الفتحة، تسأل تقول طيب ما يدريني أنه منصوب. هو لو بدأ لك أولا بعلامات النصب سيتفرق عليك المباحث، تقول إذن ينصب المفعول به، وهذا النصب إما أن يكون اسم مفرد فينصب بالفتح، وإما أن يكون مثنى فينصب بالياء، وإما أن يكون جمعا مذكرا سالما فينصب بالياء، وإما أن يكون من الأفعال الخمسة فينصب بحذف حرف النون. تتفرق عليك المسائل. فجمع لك المصنف رحمه الله تعالى أولا هذه العلامات، ثم بعد ذلك جمعها لك في فصل لكي تحفظه، ثم سيذكر لك بعد ذلك باب المرفوعات. فإذا رأيت أن هذا المرفوع هو جمع مذكر سالم، قلت هذا المرفوع يكون مرفوع، الجمع المذكر سالم يكون بالواو. فإذا رأيته مثنى قلت هو بالألف. رأيتم بركة العلماء رحمه الله تعالى في التصنيف. هذا مما يجب علينا أن نفتخر به، وهو طريقة علمائنا رحمه الله تعالى في التصنيف. هذا لم يعرف عند أمة من الأمم. العلماء الذين صنفوا من المسلمين لم يعرف مثلهم في باقي الأمم. ابن عقيل كتب كتابه الفنون في كذا وكذا مجلد، مئات المجلدات، قال الذهبي ووقفت على المجلد المئتين منه أو كذا. فهذه الطريقة، يعني مثلا ابن هشام لما يضع للمبتدئ قواعد الإعراب ثم بعد ذلك يترقى به لقطر الندى، ثم يترقى به بعد ذلك لشذور الذهب، ثم يترقى به بعد ذلك إلى أقرب المسالك، ثم يترقى به بعد ذلك إلى مغني اللبين. قالوا علماؤنا رحمه الله تعالى سبقوا جماعة التعليم الحديث في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، وضع لك كتابا لكل مرحلة، سلم في تعلم النحو وضعه ابن هشام رحمه الله تعالى. فانظر هذا ابن آج الروم رحمه الله تعالى في طريقته للتصنيف. وكذلك ذكر أنه رحمه الله تعالى لما ألف هذا الكتاب خشي على نفسه من الرياء، خشي على نفسه من الرياء. قالوا فلفه ورماه في النهر وقال إن علم الله مني إخلاصا طار في الآفاق. قيل فرماه في النهر فلم يبل الكتاب ثم أخذ فنشر. من أكبر المتون التي تدرس في علم النحو المبتدئين هو متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى. خشي على نفسه أن يكون ألف هذا الكتاب خوفا من الرياء فرماه في النهر. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قال كتبت كتابا في الأنساب دفنته، دفن الكتاب. لما قيل له لماذا ورجع في ذلك قال كتبته مضاهاتا للأقران، كتبه إيش من أجل أن يغلب أقرانه، قال فدفنته، لم ينشر هذا الكتاب بسبب هذه العلة. فانظر إلى علمهم رحمه الله تعالى من حيث طريقة التأليف وطريقة التصنيف ومنهجياتهم، ومن حيث إخلاصهم، من حيث إخلاصهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المعربات، فقال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. طبعا قوله كلها ليس على بابه، لماذا؟ أنه قال كلها تجزم بالسكون، وعندنا الأسماء لا تجزم، وكذلك قال تجر بالكسرة، وعندنا الفعل المضارع لا يجر. فالأمر ليس كلها ليس على بابه، وإنما هو عموم أغلبي. فإذا عندنا هذه كلها الأصل أنها ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هذا إيش؟ هو ما يقابل ممنوع من الصرف. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر، والاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتح، واضح؟ يعني الاثنان يتقابلان في هذه النحو. وقال والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. فإذا عندنا هذه الأربعة التي هي تعرب بالحركات، تعرب بالحركات. ما هي؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، فعل المضارع صحيح الآن. فهذه الأربع تعرب بالحركات. قلنا الأصل في إعراب الحركات الرفع الضمة والنصب الفتحة والجر الكسرة والجزم السكون، ولكن خرج من هذه القاعدة الكلية ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة، الفعل المضارع معتل الآخر يجزم بحذف السكون. فإذا عندنا قاعدة كلية وعندنا استثناء. احفظ القاعدة الكلية، اجعل هذا هو الأصل، ثم احفظ الاستثناء منها لكي ينضبط عندك باب ما يعرب بالحركات، باب ما يعرب بالحركات. واضح الكلام ليس بواضح؟ نتكلم عن المضارع. نعم. الاستدلال بالمذكور قسم المعربات بالحركات. نعم. ذكر جمع الاسم المفرد جمع التكسير جمع المجرد السالم المضارع الذي لا يتسلى كل شيء والمسبق بالنصب او جزم. نعم. الاعراب المضارع دائما مرفوع. الاصل نعم. نعم. يعني دائما جر الجر لا يدخل الافعال مطلقا لا المضارع ولا غيره. الجر هذا يختص بالاسماء كما ان الجزم يختص بالافعال. فالفعل المضارع الاصل فيه انه يكون معربا يكون مرفوعا ولكنه قد يكون مبنيا اذا اتصلت به نون التوكيد او نون النسوه وقد يكون مجزوما اذا سبقته ايش اداه من ادوات الجزم وقد يكون منصوبا اذا سبقته اداه من ادوات النصب. فاذا قال هذا ما يتعلق بالاعراب بالحركات. قال والفعل المضارع والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحه والفعل المضارع المعتل الاخر يجزم بحذف اخره. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. عندنا المثنى ما هو قلنا هو ما دل على اثنين أو اثنتين زيادة ألف ونون في حال الرفع وياء ونون في حال النصب والجر. هذا المثنى بماذا يرفع؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. يرفع بالألف فأقول جاء الرجلان وينصب بالياء فأقول رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. إذن الآن هذا الأصل في إعراب المثنى. هذا مر معنا حتى فيما مضى. الآن أنتم مهيئون لكي تأخذوا لغة أخرى في المثنى. أنا انضبط هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عليكم. فمثنى قد يقع بالألف مطلقا يكون إعرابه بالألف مطلقا من قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خران أشبه ضبيانا. فهنا أعرف منها الجيد والعينان عينان مفعول به ولكنه أتى بالألف المطلقة أعرف منها الجيد والعينان ومن خران أشبه ضبيانا. واضح الكلام يا شيخ هيثم؟ أعرف أنا فعل وفاعل منها الجيد الجيد مفعول به منصوب والعينان معطوف على إيش؟ على المفعول به. طيب ها هنا المفعول به منصوب وهو مثنى فالمفروض أنه ينصب بالياء ولكنه أتانا بالألف المطلقة. نعم كذلك أن هذان لساحران. هذا على أحد الأوجه. نعم هذا على أحد الأوجه في إعراب القراءة توجيه القراءة إن هذان لساحران. فهذا الذي نقصده أن هذه لغة الألف المطلقة أنت لن تلحن مطلقا فتقول رأيت الرجلان ومررت بالرجلان وسلمت على الرجلان فأنت على السلامة دائما. عرفت؟ وهذا الذي نتكلم فيه أن الإنسان دائما لا يسارع بالتلحين لا يلعن لا كلها لغات صحيحة كلها ثابتة ونطقت بها العرب. فالمقصود أنه إيش مثل كذلك الأسماء الخمسة كذلك من اللغات أنها تكون بالألف المطلقة من قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. هذه من اللغات التي في الأسماء الخمسة أنها تكون بالألف مطلقة ومنها تكون بالحركات الظاهرة من قول عدي بن حاتم بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. فإذا تفضل يا شيخ تفضل. عندنا إيش كما قال الشافعي رحمه الله تعالى واللغة لا يحيط بها إلا نبي اللغة لا يحيط بها إلا نبي. ف فإياك أنك تتقن الأجرمية فتقول هذا لحن، ولا الشيخ الفلاني كتب فلحن، لا، مازال الأمر. نحن الآن نأخذ لغة واحدة، ولكن إذا توسعنا تعلمنا إيش؟ تعرفنا بقية اللغات. فهذا الأمر مسألة التلحين وكذا، لا، الإنسان لابد، الذي يلحن والذي كذا لابد أن يكون عنده معرفة واسعة باللغة العربية. أما أنك تضبط الأجرمية وبعد ذلك تقرأ في مؤلفات العرف تقول غفر الله للشيخ لحنها هنا، لا، خطأ هذا. واضح الكلام؟ فإذا أين كان الكلام؟ كان الكلام في المثنى. نعم. نعم. صحيح نقول هذه اللغة، كأن في عدة لغات في اللغة العربية. لا، ليس المراد بهذا. لا، يقولون هذه لغة أي أن العرب نطقت بها. ما هي اللغة عندهم كما عرفها ابن جني؟ هي أصوات تردد في اللسان يتواضع القوم على التفاهم بها. عرفت؟ فلما يقول لك هذه لغة أي أن هذا الحرف حفظ عنه. وإذا أرادوا أن يضعفوا لغة قالوا وهي لغية، وهي لغية يعني إيش؟ ليست يعني بقوية. فمرادهم قولهم بأنها لغة أن من العرب من نطق به، أنه من العرب من نطق بها. إيش؟ كذلك القراءات هي على إيش؟ على نزلت على لسان العرب. ذلك في مسألة الهمز، أما تكلموا على مسألة الهمز وأن القرآن أنزل بلغة قريش، قريش كانت لا تهمز، ولكن أتى الهمز في القرآن، فليس الأمر معنى أن نزل على لغة قريش في كل حرف من حروفه، وإنما في حروف نزلت على لغة قريش، ويوجد حروف نزلت على غير لغة قريش. ذلك لما قرأ نافع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالهمز كاد أن يضربوه وطردوه، قالوا له أتهمز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعله نافع، الذي أحفظه نافع الآن. فكادوا إيش أن يضربوا، قالوا له لا تهمز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يعني يحبه وتحبه قريش، أنها لا تحب الهمز. لماذا؟ قالوا لأنه مخرجه ثقيل يشبه التهوع، فقالوا نحن لا نحب الهمز، لا يهمزون. وطيب أتت مسألة الحديث يهيج الحديث، وهذا المسألة التي وقعت بسببها قضية الهمزة. الآن الناس أكثرهم لا تعرف تضبط الهمزة، يقول الهمزة هذه وين تكتب؟ مرة يضعها على النبرة، ومرة يضعها على السطر، مرة يضعها على الألف، مرة يضعها على الواو. إيش سبب المشكلة هذه؟ سببها لغة قريش. قريش كانت لا تهمز، فتقول للذئب ذيب، وتقول بدل يكلأكم يكلاوكم. فلما جاء وضعوا الحركات ووضعها الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى الفراهيدي، أين أضع الهمزة الآن؟ إذا وضعت على الألف الحرف لا يحتمل لغة قريش. قريش هي تنطق به ها هنا واو ذئب، ها هنا إذا قلت ذئب وضعت دال ثم ألف هكذا وهمزة ثم باء ونطقت بها، أين لغة قريش؟ لغة قريش لا توجد، لا يحتملها الرسم. هذا صحيح أو لا؟ فإيش قال الخليل بن أحمد؟ قال نضع أمر يحتمل لغة قريش ولغة غيره، فأخذ من الألف القطعة، وأخذ من الياء كرسي الياء، وأضعهم على بعضهم، فالذي ينطق بالتسهيل يقرأ ديب، والذي ينطق بالهمز يقرأ ذئب. كذلك في الواو، أتى بالواو وأتى بالهمزة، فقال يكلأكم، فالذي ينطق بالتسهيل يقرأ يكلأكم، والذي ينطق بالتحقيق يقرأ يكلأكم. واضح الكلام؟ فهذا مسألة الهمزة ما يتعلق مبحثها بالتحقيق والتسهيل. كتب الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله كتابا بقي فيه 35 سنة اسمه تاريخ الهمزة. تاريخ الهمزة كتب فيها كتابا استمر في تأليفه 35 سنة. هذا الأستاذ الشيخ رسلان. الشيخ تو في الحديث النبي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نزل القرآن على سبعة أحرف. نعم. كلها كاف شاف فقرة وكما علم. وكما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود بالأحرف هنا هل هي لغات العرب أم؟ هذا طبعا مبحث طويل، خلافهم طويل، بينهم خلافهم فيه طويل جدا، لكن نرجع فيه إلى ما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، إتقان في علوم القرآن، له مبحث تكلم فيه عن الأحرف السبع. عبد الله مثلا إذا قلنا زيدان لا تحذف النون، ها هنا أصلا هي نون عوض عن المفرد، إذا قلت زيد ها هنا نطقت بالتنوين زيد، فأتي بالنون ها هنا عوض عن التنوين الذي في المفرد، فقلنا زيدان فلا تحذف، إنما إذا أتينا بالمثنى لابد أن نأتي بالألف والنون. واضح الكلام؟ فذكر بعد ذلك قال التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. التثنية هناك بعض الكلمات تلحق بالمثنى، هناك بعض الكلمات تلحق بالمثنى، مثل إيش؟ مثل لا زوج وشفع، لا هي معناها مثنى لكنها لا تلحق بالمثنى، مثل اثنين واثنتين وكلا وكلتا. فأقول مررت برجلين اثنين ورأيت امرأتين اثنتين، ها هنا لاحق ايش؟ لاحق الاثنين والاثنتين أتى مجرورات بالياء ومنصوبات بالياء، هم لحقوا بالمثنى ولكنهم خالفوا المثنى أنهم لا يجوز تجريدهم، لا أقول إثن إنما هما إثنتين وإثنتين، وكذلك عطف مثله عليه، فتخلف فيهم شرط من شروط المثنى. فإذا إثنان وإثنتان يلحقان بالمثنى ويعربان إعرابا. كذلك عندنا كلا وكلتا، كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى إذا أضيفا للضمير، فقلنا كلاهما وكلتاهما، فأقول رأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كلتيهما كليهما وأعجبني الرجلان كلاهما، فأعربت إعراب المثنى. واضح؟ تعرب إعراب المثنى بمعنى أنها ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. أقول رأيت الرجلين كليهما هنا اسم منصوب بالياء نيابة عن الكسر لأنه ملحق بالمثنى. واضح الكلام يا رضا؟ نعم. ومعنى كلاهما وكلتاهما إذا قلت مثلا قال الله عز وجل وكلتا الجنتين آتت أكلها، معناها وكل واحدة من الجنتين آتت أكلها، فهذا الأصل أن ما بعدها يذكر مفرد، ده قال الله عز وجل وكلتا الجنتين آتت أكلها ولم يقل وكلتا الجنتين آتتا أكلها. لماذا؟ لأن معنى كلا أي أن كل واحدة من الجنتين، إذا قلت كلا الطالبين نجح أي وكل واحد من الطالبين نجح. واضح الكلام؟ ومنه قول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغاني، كلانا غني، لم يقل كلانا غنيان، أي أن كل واحد منا غني عن أخيه حياته. هذا قيل أن رجلا قال ابن شبرمة فأرسل له هذه الأبيات، قال لا ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي، فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغاني. ولست بهياب لمن لا يهاب، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي، فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغاني. ذلك كان بعض السلف يقول إني لا أسمع بالرجل يبغضني فأذكر غناي عنه، يعني أنا لست، فيبرد قلبي، أنني لست بمحتاج إليه، أغناني الله عز وجل عنه. قال لما أذكر ذلك يبرد قلبي. واضح الكلام؟ من هذا الباب بعضهم الذي قال قال لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج. الجهل المراد بها هنا الذي يقابل الحلم، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، من الله وإنني راجع. قال وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا غير أنني أرضى به حين أحوج. هذا لا نتكلم فيه نحن وبعضنا كإخوة، ولكن في معاملة أهل البدع وغيرهم. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وذكر الله عز وجل في صفات المؤمنين أنهم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ففي مثل هذا الموضع من أجمل ما قيل في معاتبة الأصدقاء ما كان بين المعتمد بن عباد وابن عمار. المعتمد بن عباد هو من ملوك الأندلس، من أشهر ملوك الطوائف، وأرسل ابن عمار لفتح فالنسيا، فلما وصل ابن عمار وفتح الله عليه أخذ الملك هنالك وخرج من إيش؟ من ملك صاحبه. فأرسل له المعتمد بن عباد بيتين، قال له تغير لي في من تغير حارث، وكل خليل غيرته الحوادث، أحارث إن شوركت فيك لطالما أنسنا وما بيني وبينك ثالث. أحارث إن شوركت فيك، الآن دخل بيننا أحد، لطالما أنسنا وما بيني وبينك ثالث. أرسل له هذين البيتين، فوصلا إلى ابن عمار، فبعث له ويقول له لك المثل الأعلى وما أنا حارث، ولا أنا ممن غيرته الحوادث، أرى الذي بيني وبينك أذهبت حلاوته عني الرجال الخبائث، أرى الذي بيني وبينك أذهبت حلاوته عني الرجال الخبائث. فهذا من أجمل ما قيل، وهي أبيات طويلة يعني، ما بين ابن عمار والمعتمد بن عباد. وهذا غريب، المعتمد بن عباد هذا تزوج ببيت شعر، كان هو وابن عمار على النهر، فقال شطر بيت يرى الريح يصنع في موج النهر هكذا، فقال صنع الريح من الماء زرد، شطر بيت، ونظر إلى صاحبه قال أجز يا ابن عمار، أي أكمل البيت. فكانت على النهر جارية أعجمية اسمها صباح البشكنشي، فالتفتت إليه وقالت له أي درع لقتال لو جمد، أي أن هذا الموج إذا جمد يكون أحسن درع في الحرب. ففي سرعة بديهاتها ونطقها بهذا قال هذه زوجتي، تزوجها بإيش؟ بشطر بيت. فذهب إلى سيدها، كانت أمه يعني، دفعها وحررها ثم تزوجها فأصبحت ملكة من ملوك الأندلس. يقال أنه في يوم من الأيام نظرت فرأت الجواري يلعب في الطين، فحنت إلى ما كانت فيه من قبل، فقالت له أريد أن أخرج الآن وألعب في الطين وأنا حافية، وهي ملكة الأندلس كيف يصنع؟ قال لا طيب. وضع لها في القصر طينا ممزوجا بالمسك والعنبر والعطر وكذا، قال لها ضعي قدميك ها هنا. بعد ذلك لما تغيرت الأحداث ودخل المرابطون للأندلس وأسقطوا المعتمد بن عباد نزعت منه الولاية، قالت له في يوم من الأيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء يكفرن العشير، فضجرت منه يوما قالت له والله ما رأيت منك يوم خير قط، قال لها ولا يوم الطين. هذا تاريخ الأندلس الله المستعان، هذه من معالم الإسلام والمعالم من الحضارة التي ينبغي علينا إذا تأملنا تاريخها وعرفنا حق معرفته علمنا أن الإسلام قد يخرج من بلاد بعد أن دخل فيه، بلاد كان فيها ابن حزم وابن عبد البر وابن باجي وهؤلاء العلماء، ثم خرج منها الإسلام وإن الله وإن إليه راجعون. فإذا قلنا التثنية، قال وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. نعم التثنية كلا وكلتا، قلنا كلا لابد أن تضاف، فأقول مررت بالرجلين كليهما ورأيت الرجلين كليهما، فلابد أن تكون مضافة لضمير، هذا ما يتعلق بما يلحق بالمثنى. وكذلك كلتا، كلا وكلتا واحد، أقول مثلا نعم في حالة إضافة الضمير، فإذا لم تضف إلى الضمير أعربت إعراب الاسم المقصور، إذا أضيفت إلى اسم ظاهر مثلا قلت رأيت كلا الرجلين وكلتا الجنتين، ها هنا تعرب بإيش؟ بالحركة المقدرة على الألف، واضح الكلام ما دام أنها أضيفت إلى اسم ظاهر. قال وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، فإذا هذا جمع المذكر السالم. وكذلك يلحق بجمع المذكر السالم أمور، فمثلا مما يلحق بجمع المذكر السالم أولو، فأقول أحسن أولو العلم فأرفعها بإيش؟ بالواو، أحسن أولو العلم. ورأيت أولى العلم ومررت بأولي، رأيت أولي العلم ومررت بأولي العلم، فنصبت وجرت بإيش؟ بالياء أولو. وكذلك عندنا عالمين، العالمين طبعا في خلاف بينهم، منهم من يقول هي أصلا جمع مذكر سالم لأن لها مفرد الذي هو العالم، ومنهم من يقول أنها ليست بجمع مذكر سالم لأنه يشترط في المفرد أن يكون عاقلا، فالمهم أنها تعرب العالمين، تعرب إعراب جمع المذكر السالم، مثل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، عالمين ها هنا مضاف إليه مجرور، مجرور بالياء، واضح الكلام؟ فإذا عندنا عالمون، وعندنا كذلك عليون، عليون كذلك تعرب إعراب جمع المذكر السالم، مثال ذلك في القرآن إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فإذا في الأول لما أتى مجرور أتت مجرورة بماذا؟ بالياء. الثانية لما لم يسبقها شيء من أدوات لا النصب ولا الجر كانت مرفوعة فرفعت بالواو. فإذا هذا العالم والعليون وأولو. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأسماء الخمسة، ومرت معنا الأسماء الخمسة، ما هي شروطها الأسماء الخمسة؟ معاذ الأول طيب، الثاني الثالث الرابع مضافة مضافة إلى غير ياء المتكلم. طيب، فإذا هذه شروط عندنا الشروط العامة. طيب الشروط الخاصة، رضا تكون ذو بمعنى الذي. طيب الشرط ذو بمعنى صاحب. الثاني أن تكون فو خاليا من الميم. هذه الشروط التي تتعلق بالأسماء الخمسة. قال وينصب، قال وتنصب وتخفض الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي فعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. واضح الآن ما يتعلق بال بما يتعلق بالإعراب بالحروف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأفعال. قال الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. ذكر المصنف هنا باب الأفعال، وتكلم في الأول عن الفعل. الآن لماذا ذكر الأفعال؟ لأنه سيقسمها بحسب اعتبار أنواعها إلى ماض ومضارع وأمر. قال والأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ثم عندنا الماضي هو الذي دل على حدث قبل زمن التكلم، والمضارع هو الذي دل على حدث أثناء زمن التكلم، والأمر هو الذي يدل على حدث يحصل بعد ذلك. طبعا المضارع كما يقسمه سيبويه رحمه الله تعالى مدرسة البصرة إلى حال واستقبال، إلى حال واستقبال. فأقول يأكل الطفل التفاحة، هو يأكلها الآن ولا يزال يأكل، فتدل على الحال وتدل على الاستقبال. وتقسيم الفعل إلى هذه الأقسام لابد أن يكون لك فيه عبرة أخرى. الإنسان بين ماض ذهب، وبين مستقبل سيأتي، وبين لحظة آنية. هذا الماضي الذي ذهب ينكمش في ذاكرته حتى يصير كأنه حدث واحد، بما فيه من ألام، بما فيه من أفراح، وبما فيه من كل شيء. الذي حصل قبل يومين هو عندك الآن كالذي حصل قبل 10 سنوات، اسمه كله يحصر في الماضي. وهذا المستقبل هو لم يأتي، فأنت لا تملك منه شيئا أصلا. ولذلك قيل إن عمر الإنسان هي لحظته هذه التي يعيشها، فعمرك هذه اللحظة هي الآن. وأما الماضي هذا ذهب ماضي كله، والمستقبل أنت لا تملك منه شيء. لكن لما يتكلم يقال كيف يبدل الإنسان 70 سنة مثلا، يريد أن يعيش 70 سنة بجنة عرضها سماء. الأبلغ في ذلك أنه كيف يبدل لحظة بجنة عرضها السماوات والأرض يخلد فيه، لأن حقيقة عمره هو لحظة، هذه اللحظة فقط. فإذا اتقى الله عز وجل فيها وذهبت، خلاص هذا ذهبت بآلامها وبأفراحها، أصبحت ماضي. والمستقبل هذا كذلك لا يملكه. فانظر عندنا ماض ومضارع وأمر. المضارع ينقلب إلى حال واستقبال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا فقال نحو ضرب ويضرب واضرب. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. إذن عندنا الماضي هذا يكون مفتوح الآخر أبدا. هذه المسألة أنه مفتوح الآخر، أحيان الآخر أحيان قد يكون إيش؟ قد يكون آخره ساكنا. إذا لحق به ضمير رفع متحرك، ضرب، فأقول ضربت. لما التحقت به التاء اللي هي ضمير الرفع المتحرك، هذا الضمير أصبحت إيش؟ أصبح ساكنا. فعلى قول المصنف أن الماضي مفتوح الآخر أبدا كيف يعرب؟ يعرب بأنه مبني على بفتحة مقدرة، ضربت تعربها على أنها مبنية بفتحة مقدرة. هو هذا المذهب، مذهب أهل الكوفة، وهو مرجوح. الأرجح هو مذهب البصريين. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأفعال الثلاثة، فقال ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وضرب. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا. نقول إن الفعل الماضي الأصل فيه أنه يكون مفتوح الآخر أبدا، ولكنه إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك سكن، فأقول ضربت، أقول ضربت. لماذا؟ لأن العرب تستثقل أنها تنطق بأربع حركات متتالية. إذا قلت ضربات هذا تقيل على أن هذا يكون ثقيلا على ألسنتهم، فلذلك سكنوا آخر الفعل فقالوا ضربت. واضح الكلام؟ هذا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. فإذا اتصل به واو كان مضموما، فقل ضربوا، فأقول هو فعل ماض مبني على الضم، مبني على الضم. وهذا مذهب سيبويه رحمه الله تعالى، أنه أصلا لا يكون فيه تقدير، فالأصل أنه إذا بقي على حاله قلنا هو مبني على الفتح ضرب. فإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك قلت ضربت، فإذا اتصلت به الواو قلنا هو مبني على الضم فنقول ضرب. واضح؟ فهذا قوله فالماضي مفتوح الآخر أبدا. قال والأمر مجزوم أبدا. قوله والأمر مجزوم أبدا هذا كذلك على مذهب أهل الكوفة، لأنهم يرون أن فعل الأمر معرب ويكون مجزوما، ولكن مذهب البصريين أنه مبني. طيب مجزوم، قالوا إن فعل الأمر يجزم بالسكون، والأضبط أن يقال فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع، فأقول مثلا تفعلون، أدخل عليها أداة جزم تقول لم تفعلوا، تحذف النون. طيب يأتي بالأمر افعلوا، نقول افعلوا فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. طيب تفعلين، أدخل عليها ذات الجزم، تقول لم تفعلي. فإذا أردت أن تأتي بها من فعل الأمر تقول افعلي، فهي مبنية على حذف النون لأنها من الأفعال الخمسة. تقول تكتب، تكتب، فتدخل عليها أداة الجزم فتقول لم تكتب. فإذا أردت أن تأتي بها من فعل الأمر قلت أكتب. فإذا فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع، فإذا أردت أن فعل الأمر هذا كيف ينطق به، إت بالمضارع وأدخل عليه أداة جزم. واضح الكلام أو ليس بواضح؟ نعم. تقصد أنك عبارته مفتوح الآخر؟ لا، هي مشعرة بأنها للبناء، عبارته مشعرة بأنها للبناء. تعرف لو عبر بأنه منصوب كان يتجه كلامك، ولكن تعبيره بأنه مفتوح هو مؤذن بأنه يعتقد البناء. واضح الكلام ليس بواضح؟ أي نعم. فإذا الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. قلنا الأمر مجزوم، قوله مجزوم ها هنا مؤذن بأنه يرى الإعراب لأنه عبر بالمجزوم، ولكن كلامه يتجه بأن الجزم في اللغة يراد به القطع، فمراده أنه مجزوم أبدا هو أنه مقطوع عن الحركة أبدا يتجه. ولكن كما قلنا لعله وافقها هنا مذهب أهل الكوفة. واضح الكلام؟ وإلا في دخته وإلا إيش؟ طيب نعم، شعرت بهذا. قلنا الماضي مفتوح الآخر أبدا، هذا الأصل أنه مفتوح، ولكن إذا تعلق به ضمير رفع متحرك يوسف مثلا، قلنا ضربت، التحقت به التاء فيكون ساكنا، نقول مبني على السكون. فإذا التحقت به الواو مثل ضربوا قلنا هو مبني على الضم. واضح الكلام ها هنا؟ قال والأمر مجزوم أبدا، قوله مجزوم يشعر بأن المصنف يرى أنه معرب، قلنا لكن الراجح وهو مذهب أهل البصرة أنه مبني، أن فعل الأمر مبني. ولكن على أي شيء يبنى يوسف؟ يبنى على ما يجزم به مضارعه، مثل قلنا يكتب، إذا جزمت قلنا لم يكتب، فإذا أتينا بالأمر قلنا اكتب. واضح الكلام ها هنا؟ قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن عندنا الفعل الماضي هذا الأصل بناء فيه على الفتح على التفصيل الذي ذكرناه، والفعل الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه. بقي عندنا المضارع. قالوا لماذا سمي المضارع بالمضارع؟ قالوا لأنه يضارع الاسم. كيف يضارع الاسم؟ كيف المشابهة؟ أنه في الحركات والسكنات يكون مثله، فأقول يفعل. عندنا الحرف الأول متحرك، الثاني ساكن، الثالث متحرك، والرابع متحرك، يشابه اسم الفاعل. كذلك عندنا فاعل الذي هو اسم الفاعل من يفعل، يشابه إيش؟ يشابه الفعل المضارع في حركاته وسكناته، يشابهه في الحركات والسكنات، ولذلك سمي الفعل المضارع بالمضارع. قال وهو الذي يكون في إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. وانظر إلى إيش؟ إلى أدب المؤلف، أتى بي أنيت. أنيت في اللغة بمعنى أدركت، ذلك بعض الشراح قالوا أنه أراد أنيت بمعنى أدركت، تفاؤلا بأن الذي يدرس هذا المتن سيدرك النحو بإذن الله عز وجل. لم يعبر بإيش؟ نأيت لأن فيها معنى الوعد، فأتى بإيش؟ أتى بأنيت لأن فيها معنى حسن. قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن الأصل في الفعل المضارع أنه يكون مرفوعا. هذا طبعا إذا لم تلحق به إيش؟ نون توكيد النسوة. إيش قال ابن مالك؟ وأعرب مضارعا عن عارية. نعم. فهذا الفعل المضارع الذي لم تلحق به لا نون توكيد ولا نون نسوة يكون معربا. الأصل في إعرابه أنه يكون مرفوع، هذا الأصل فيه، ولكنه قد ينصب وقد يجزم. طيب متى ينصب ومتى يجزم؟ هذا سنعرفه إن شاء الله في المجلس القادم. طالع المازدة عندك حق حلومك تصد بيع البلبيان يا عبد الله.